أصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. لا تنسوا النوايا لله، واللي عم يضبط هذا إن شاء الله يكون يعني إن شاء الله فيه زيادة نوايا حسنة، ولكم مفاجأة إن شاء الله آخر يوم بإذن الله حيكون في إجازة بالكتاب حتى تعمموا على أحبابنا، وإضافة إلى ذلك حيكون كمان في إن شاء الله في شيء يعني تنسبون به أيضا من العلم بإذن الله في نفس المجلس. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال السادس، تكلم عن وجود الله. نعم. الجواب، الله موجود لا شك في وجوده. الشك يتنافى مع الإيمان، هذه قاعدة، لا يجتمع إيمان وشك، يعني ما بيكون الإنسان شاكك بربه ومؤمن به في آن واحد. لذلك من حصل من دخل على قلبه الشك هذا ما عاد مسلما. الشك في الله أو في إحدى صفاته التي هي كالوجود والوحدانية والقدم، الصفات الثلاثة عشرة اللي ذكرناها البارحة، هذا الشك فيه أو التوقف. التوقف بيقول أنا لا أقول هو موصوف بهذا أم لا، يعني بزعمه يتوقف في ذلك. هذا التوقف أيضا يضر العقيدة. نحن بدنا نجزم بلا ريب بلا شك أن الله موجود، وكلمة موجود هذه لا تضر، يعني يجوز استعمالها في حق الله. طلع لنا ناس بينكروا علينا أن نطلق على الله موجود، قالوا بزعمهم لأنها على وزن مفعول، وهذا باطل. فعلماء اللغة قالوا كمحمد مرتضى الزبيدي رحمه الله، والله موجود فصح أن يرى، كان عم يتكلم عن الرؤية لله تعالى في الآخرة، أن المسلمين يرون الله بلا كيف بلا شكل بلا هيئة بلا صورة، لا كما يرى المخلوق، الله يكرمهم. فهذا الذي يحصل للمسلمين يوم القيامة كان يتكلم على هذه المسألة الحافظ محمد مرتضى الزبيدي، وهذا كان حنفي المذهب ولغويا كبيرا، يعني يقال فيه خاتمة اللغويين لكثرة علمه وما جاء مثله بعده، يعني نذر هذا في العلماء بقوتهم غزارة العلم في اللغة. شو بيقول عن الله؟ والله موجود فصح أن يرى. فإذا بجوز نقول الله موجود، لكن شو بنقول نحن؟ موجود لا كالموجودات. عشان هيك شيخنا رحمه الله بكتاب الصراط ماذا قسم الموجود إلى ثلاثة أقسام، منقول موجود أزلي أبدي وهو الله، يعني ما له بداية منه مخلوق وما له نهاية، ما بيموت ما بيفنى لا يزول لا ينتهي لا يبيد. القسم الثاني أبدي لا أزلي، شو يعني؟ له بداية وهو كل ما سوى الله، لأنه كل ما سوى الله من خلقه؟ الله. فإذا له بداية العالم يعني، ولكن بعض المخلوقات الله خصها بالبقاء، مثل شو؟ كالجنة وسقفها، العرش باق إلى ما لا نهاية، حملة العرش باقون إلى ما لا نهاية، مين هني حملة العرش؟ ملائكة. وكذلك جهنم باقية إلى ما لا نهاية له، وكذلك خزنة جهنم يعني الملائكة الموكلون بجهنم. فبنقول عنهم يا أحباب شو؟ إلهم بداية بس شو؟ لا نهاية لهم. الاسم الثالث مثلنا شو؟ له بداية وله نهاية. فإذا الله موجود لا كالموجودات، يعني لا بداية له، شو بنقول كمان؟ ولا ولا نهاية له. طيب، لا شك في وجوده، إذن لا يدخل الشك في قلبك. الريب هو الشك، فنحن بدنا نتجنب الشك، لأن الشك بالإيمان بيأثر، الشك بالإسلام بيأثر، الشك بالإيمان بيأثر. أما التردد بالقلب من غير ما يحكي أو يعمل، بأن يعمل معصية أقل من الكفر، يعني مثل واحد بقلبه قال أنا بشرب خمرة ولا ما بشرب خمرة بقلبه، هذا التردد لا يكتب عليك فيه معصية. إذن التردد بالمعصية ما بينكتب فيه معصية، أما التردد بالإيمان بضر ولا ما بضر يا أحباب؟ يضر. التردد بالإيمان كفر، واضح يا أحباب؟ فالواحد منا بده يصدق بوجود الله بلا كيف ولا مكان. نعم، موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، هكذا كما قال سيدنا أحمد الرفاعي، يلا أنا وياكم. قال الرفاعي رضي الله عنه، قال الرفاعي رضي الله عنه، غاية المعرفة بالله، غاية المعرفة بالله، الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. سيدنا رسول الله أعلم الناس بالله، صلى الله على رسول الله، أعلم الناس بربه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقصى ما يصل إليه هو والعارفون بالله، أقصاها اعتقاد أن الله موجود بلا كيف ولا مكان. بس شو بتكون الزائد عندهم؟ الخشية لله والخشوع لله وطاعة الله، هيك بترقوا عند الله. فإذا لما أنا أقول الله بلا كيف، شو قلنا الكيف امبارح؟ كل ما كان من صفة المخلوق، شو بنقلها؟ كيف. أما المكان، شو تعريف المكان؟ هو الفراغ الذي يملأه الحجم. فظوها، ما هو المكان؟ الفراغ الذي يملأه الحجم. أنا الآن حجم أملأ فراغا، هذا الفراغ بالنسبة إلي ماذا يقال له؟ مكان. أنا جسم، أنا حجم أملأ فراغا. وهناك مخلوقات كالشمس والقمر، حيث هي هذا المدار الفلك الذي تدور به يقال فيه مكانها. فقد يكون المكان كهذا الفضاء، وقد يكون جسم شو صلب حللت فيه. أما الله تنزه عن هذا وعن هذا. فقال العلماء جهنم والفرش اللي هن أسفل المخلوقات يقال له الفرش، مخلوق خلقه الله جهة تحت، وجهنم تحت، ثم الأراضي تجي سبعة، كم أرض هي؟ سبعة. والأرض إلى سمك وحجم ومنفصلة عن الأرض اللي فوقها، يعني السابعة منفصلة عن السادسة، والسادسة منفصلة عن شو؟ الخامسة، وهكذا إلى الأرض اللي نحن عليها اللي شو منقول لها هذه الأرض؟ الأولى، ويقال لها الدنيا، هي الدنيا الأولى في اللغة معناها، ويراد بها الحياة الأولى اللي نحن على هذه الأرض. طيب، بيننا وبين السماء الأولى في فراغ كمان، هذا الفراغ اللي فيه الشمس والكواكب ونشوف النجوم والسحاب. ثم بتجي السماوات السبعة، كمان كل سماء شو فيها أو شو إلها؟ سمك، هي جسم صلبها من دخان كما يقال في بعض كتب هؤلاء الفلاسفة، لا هي جسم صلب. ثم بين السماء والسماء فراغ، وهكذا إلى السابعة. فوق السابعة في مخلوقات، منها شو؟ الجنة. الجنة فوق السماء السابعة، يعني منفصلة، أرض الجنة غير السماء السابعة، هي جسم لحالها إلى أرض وسور وأبواب، وسقفها شو بنقول له؟ عرش الرحمن. فلاحظوا، العرش والجنة والسماوات السبع والفضاء اللي بينهم وبين هالأرض، ثم الأراضي السبعة، وتحت الأراضي شو في قلنا؟ في جهنم والفرش. كل هذه الأماكن من خلقها؟ صوت واحد، من خلقها؟ لا يسكنها الله، لا يسكنها. إذن موجود بلا أين. عرفنا شو معنى بلا أين؟ خلق الأماكن فلا يحتاج إليها. إذا قالوا لك دخلها بعد أن خلقها، هذا تغير، واللي بيتغير شو؟ حادث، مخلوق، عاجز، والعاجز لا يكون إلها. نعم. ولا جهة، الجهة هي الاتجاه أو حيث تتوجه، يقال له جهة. والجهات ست كما تعلمنا يا أحباب، هي فوق، بيعتبروها باعتبار الإنسان. كيف يعني باعتبار الإنسان؟ يعني ما باعتبار غيره من المخلوقات. يعني ما نقول جهة فوق باعتبار مين؟ الإنسان. يعني جهة فوق اللي هي السماء، الله تعالى أخبر بأنه جعل فوقنا، بنى فوقنا كم سماء؟ سبعا. فإذا هذه السماوات جهة فوق، والأراضي وما تحتها جهة شو؟ تحت، أمام، خلف، يمين، شمال. هذول الجهات شو بنقول لهم؟ ستة، جهات ست. مين خلقها؟ كان أبوها. فما بينقال عنه في كل الجهات، ولا بينقال عنه بجهة واحدة. واضح يا أحباب؟ لأن الجهات مخلوقة والله لا يحتاج إليها. طيب، فتصيبي. لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، كما قال الإمام أبو حنيفة. يلا كنا سوا. قال الإمام أبو حنيفة النعمان، هذا الإمام أبو حنيفة التقى ببعض الصحابة، يقال عنه من التابعين، وكان من الأولياء الصالحين، كان كريما على الله، ما بس بالعلم والولاية والزهد والورع والخوف من الله والتواضع، والله تعالى أجرى على يديه الخير. كان من أوائل من نصر مذهب أهل السنة والجماعة. أبو المنصور وأبو الحسن، أبو منصور الماتريدي أخذ منه الطريقة والأسلوب، أما هو كان قبلهم، قبل الطحاوي يعني كمان المشهورين. أبو حنيفة يعتبر من أوائل من ألف في الرد على أهل البدع رضي الله عنه. نحن منعلق قلوبنا بهذول ومنحكي عنهم مثل ما حكيت امبارح، وتشوفوا قديش قوته إلى اليوم، أثره على أهل البدع كالمجسمة، حتى طعنوا فيه فقالوا فيه أبو جيفة من غيظهم منه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يكسرهم بالحجة والبرهان. الدليل العقلي عنا والدليل النقلي عنا. نحن أهل السنة عنا اثنان، الدليل النقلي يعني من القرآن والسنة الثابتة، والدليل شو؟ العقلي. فعنا نحن اثنان، الشاهد معنا، العقل معنا، وكذلك الأصل وهو النقل. واضح يا أحباب؟ فاحمدوا الله على هذا، احمدوا الله على هذه النعمة. شو قال الإمام أبو حنيفة؟ أنا وياكم. قال الإمام أبو حنيفة النعمان، رضي الله عنه وأرضاه، أنى يشبه الخالق مخلوقه. يعني لا يشبه الخالق مخلوقه، مستحيل. هل يكون إنسان خلق إنسانا؟ كيف هذا؟ كيف كرسي تخلق كرسيا؟ ما هو فيها نفس الصفات، وين المزية؟ ما بيقبل العقل أن يكون الخالق يشبه المخلوق. لاحظوا يا أحباب شو قال العلماء، لا جاز عليه ما يجوز على المخلوق. نحن بيجوز علينا التغير والتطور والفناء والتحول، ما هيك؟ فاللي بيكون مثله لهالإنسان اللي بيتغير بيتطور بيتحول، يعني بيجوز عليه كمان شو يصير فيه؟ يتغير ويتحول ويتطور، وهذا ما بيليق بالإله تبارك وتعالى. لذلك لابد انه يكون الخالق لا يشبه المخلوق. هذا منه شيء جديد. الله ضرب مثلا في القرآن عن السيدة مريم عليها السلام اللي هي أفضل نساء العالمين، وابنها سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو من أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كانا يأكلان الطعام، لكم هالمثال اللي هو بيقرب انه اللي بياكل وبيشرب هذا شو بيكون؟ مخلوق. له أمثال لا تحصى فلا يكون إلها. كانا يأكلان الطعام، فاللي بيتعب وبينام وبيجوع وبيعطش وله فرع وله أصل وله أشباه وله أمثال، ما بيكون هذا إله. الإله لا يشبه المخلوق، الرب لا يشبه المربوب. نحن مربوبون. شو يعني مربوبون؟ مملوكون لله عز وجل. نعم تفضل. قال الله تعالى أفي الله شك. نعم، هذا ليس لسؤالك فتجيب، بمعنى أن الواحد يشكك في وجود الله، لا. أفي الله شك، هذا لبيان أنه لا يشك في الله. أفي الله شك، في الجواب لا شك، هكذا معناه لا شك في وجود الإله. فكل ضربة لا بد لها من ضارب، وكل بناء لا بد له من بناء، وكل كتابة لا بد لها من كاتب. هذا الاستدلال بقوله العقلي، فمن باب الأولى هذا العالم لا بد له من خالق خلقه. طيب بيقول لك واحد، كيف عرفت ان اسمه الله؟ سلمت معكم انه في خالق لهذا العالم، كيف عرفنا انه اسمه الله؟ عرفنا من طريق الانبياء المؤيدين بخوارق العادات، لانه المعجزة بتكون دليل على صدق هذا الانسان اللي عم بيقول انا ارسلني الله. فالله بيخرق له العادة، يعني بيصير شيء غير العادة وما بيقدر حدا يتحدى فيها، فبدل على أنه مؤيد من الله، مرسل من الله. فأخبرونا الأنبياء أنه اسم هذا هذا الخالق شو؟ الله. عشان هيك سمي العالم شو؟ عالما. ليه سموه عالم؟ علامة. العالم علامة، دليل يعني، علامة على ماذا؟ على العالم الخالق تبارك وتعالى. حفوة هذه. العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود الصانع الخالق تبارك وتعالى. نعم. الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. نعم. اجوا أهل اليمن قبلهم، كان في بنو تميم عم يجوا وفود عند الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عرض عليهم أن يقبلوا البشرى، فبنو تميم ما قبلوها، بدهم يأخذوا نصيب من المال، فأعطاهم وخرجوا. ثم جاء أهل اليمن. أهل اليمن لما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الرسول يا أهل اليمن اقبلوا البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلناها يا رسول الله. فالنبي كان يقول على أهل اليمن الإيمان يماني، يعني يقوى من جهة اليمن، يعني أهل اليمن ينصرون الدين، يعني فيهم الأبطال. من طلع منهم؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، واللي هو طلع من ذريته أبو الحسن الأشعري، من ذريته أتباعه، يعني من حيث النسب ومن حيث كذلك الاقتداء به. فطلع هذا داخلا تحت الآية التي نزلت في الأشعري أبي موسى الصحابي أنه يخرج من أتباعه قوم يحبهم الله ويحبونه. النبي لما نزلت هالآية شو قال؟ هم قوم هذا، يعني قوم أبو موسى، أبي موسى الأشعري. من طلع من قومه، يعني أتباعه وذريته، أبو الحسن. هذه بشرى للأشاعرة أهل السنة والجماعة ولا يكون هذا إلا لمن كان على عقيدة حقة. لو كانوا الأشاعرة على عقيدة باطلة ما بيقول الرسول عنهم قوم يحبهم الله ويحبونه. الله لا يحب من عقيدته ضد القرآن، واضح؟ كذلك الماتريدية، الماتريدية طلع منهم الرجل البطل اللي كان عمره 19 سنة على قول، وعلى قول 22 سنة، وعلى قول 21، يعني اختلفوا بعمره حتى 22، هلا بيصير عمره 60 كلا شيء. هذا السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه فتح القسطنطينية التي كان يقال لها إسلامبول، هذه فتحها هذا القائد الطيب الشجاع البطل الحنفي الماتريدي. شو كان بالمذهب الفقهي؟ كان حنفي المذهب، وكان صوفيا، كان معه ياخذ بعض الصالحين للبركة يستشيرهم، كان معه شيخه كان من العلماء الأولياء، وبالعقائد كان ماتريديا. فهل يمدح الرسول من عقيدته باطلة؟ فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل نحو 600 سنة من فتح القسطنطينية، عرف من طريق الوحي النبي قال صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية كملوا فلنعم الأمير أميرها. ما قال بئس الأمير، شو قال عنه؟ نعم الأمير، مدح ولا ذم؟ مدح. ولنعم الجيش ذلك الجيش. فإذا الماتريدية وأشاعرة ثبت مدحهم من حيث أن النبي لا يمدح إنسانا عقيدته ضد عقيدة النبي، واضح يا أحباب؟ ويكفي أنهم تمسكوا بالقرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الله ولم يكن شيء غيره، يعني في الأزل لم يكن شيء مع الله، لا سماء لا أرض لا إنسان ولا ملك، لم يكن شيء مع الله. شو منقول؟ لم يكن شيء إلا الله في الأزل، لم يكن شيء مع الله، لم يكن شيء غير الله. هذا مين قال؟ سيد العالم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، هذا حديث حجة على أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه لو كان المكان مع الله في الأزل لكان مع الله شريك في الأزلية، هذا مستحيل. فإذا المكان خلقه الله، المكان لم يكن مع الله، والله كان موجودا، وبعد أن خلق الله المكان شو منقول؟ ما تغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. تفضل يا سليم. رواه البخاري وغيره. نعم، ابن الجارود هذا حافظ كمان روى هذا الحديث، وكذلك البيهقي الحافظ روى هذا الحديث. نعم، وصححوه، قالوا عنه حديث صحيح. السؤال السابع، ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ نعم. الجواب، معناه الإحاطة بالعلم. نعم، نحن يا أحباب لفهم هذا وما سيأتي من بعض الأسئلة، يقال هناك آيات محكمة وآيات متشابهات. الآيات المحكمة لا تحتمل من حيث اللغة المعاني تعيدها أو المعنى إلا معنى واحد، لا يحتمل من حيث المعنى إلا معنى واحد. هذه المحكمة أو الآية المحكمة لا نخرجها عن ظاهرها، نأخذها على الظاهر، واضح؟ لأنه ما إلها إلا المعنى الظاهر منها. طيب، أما بالنسبة للمتشابه فله من حيث وضع اللغة أكثر من معنى، فيحتاج لمعرفة المعنى بأن يرد إلى المحكم وبما يوافق اللغة العربية. فحتى نسهل على حالنا، بمعنى إذا الواحد منا ما سمع تفسير هالآية أو الحديث المتشابه، شو منقول؟ كما قال الإمام الشافعي محمد ابن إدريس رضي الله عنه، هذا اللي مدح الرسول كمان قبل ما يولد صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. طلعوا العلماء مين انتشر علمه بعد وفاة النبي من حيث المجتهدون، فوجدوا انه هذول الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي. مين لهذول الأربعة منهم من قريش؟ الشافعي. لا تسبوا قريشا فإن عالمها، يعني بيطلع منها إنسان عالم يملأ علمه طباق الأرض، يعني بينتشر علمه في الآفاق رحمه الله، مع أنه مات عمره قديه 54 رضي الله عنه وأرضاه، الله بارك لهم بالوقت والعمر. حاصل سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بيقول كنا سوا، يلا هيك من راجع واللي بده يكتب يكتبها. قال الشافعي رضي الله عنه، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، يعني بصدق بالآية وإلها معنى يليق بالله. لو ما بعرفه، لو ما بعرف الآية شو تفسيرها بصدق فيها، بس ما بشبه، لا أشبه الله ولا أعطل ولا بنفي ما ثبت عن الله، أؤمن به بلا تشبيه. هذا كلام للإمام الشافعي، شفتم أن قاعدة. يلا. وقال رحمه الله، آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أنه في آيات متشابهات في كمان شو أحاديث متشابهة. الآيات المتشابهات كقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما بيجوز نفسرها أعد، وحيجي الكلام عليها إن شاء الله. هذا الجلوس والقعود والاستقرار والتحيز، يعني ملء فراغ، هذا صفة مين؟ هذه الأحجام، الله منه حجم، هذا صفة المخلوقين، الله منه مخلوق. واضح يا أحباب؟ فسيدنا النبي كمان في بعض الأحاديث عنه ألفاظها بيقولوا عنها العلماء متشابهة. كيف يعني؟ مثل شو؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، مش معناتها إنه شكل وهذا الشكل جميل حلو، لا، الله لا يوصف بالشكل. إذا ما معنى جميل؟ محسن. يحب الجمال مش معناه بيحب كل إنسان شكله حلو، لا، وإنما معناه يحب الإحسان. واضح يا أحباب؟ في تفسير ثاني لأهل السنة والجماعة، شو هو؟ إن الله جميل الصفات، كل صفات الله تدل على الكمال الذي يليق بالله. حتى لما تسمع من أسماء الله الجبار، ما معناته ظالم؟ الظلم مستحيل على الله. طيب شو معناته لكان؟ جبر مفاقر الخلق، نقول لك الله يجبر فقرك. واضح؟ جبر مفاقر يعني أنت فقير يغنيك، عم بدعي لك أنه يغنيك. واضح يا أحباب؟ فمنه معناته ما هيك ذم في حق الله؟ لا. كمان لما نسمع من أسماء الله المتكبر، مش معناته بيتكبر بمعنى مثل ما الواحد بيقول شايف حاله على الناس يتكبر يرد الحق على قائله يحتقر الناس، لا، إنما ما معنى المتكبر من أسماء الله؟ العظيم، عظيم القدر، هذا معناته. فإذا كل أسماء الله حسنى، كل صفات الله حسنى تدل على الكمال. فإذا ما معناته أنه الله له شكل أو يوصف بجمال الشكل؟ هذا لا يليق بالإله. فقط. قاله الثوري والشافعي. شو يا مولانا؟ ما فتنانهم بشي تاني قد يقال. فإذا السؤال السابع، ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الجواب: معناه الإحاطة بالعلم. معكم بعلمه، أحاط بكم علما. وش معنى هيك؟ حيث نكون بالمكان حل معنا، ليس كما قال سيد قطب هذا زعيم حزب الإخوان المتطرف المنحرف الذي الآن وعى بعض الناس فقالوا عنه أنه حزب متطرف. الشيخ عبد الله حذر منه من أكثر من 50 سنة، بل 60 سنة، وكان يبين أنه لا يكتفى بحبس هؤلاء وسجنهم، لأن من ينتسب للإسلام من الجهال سيقول إن الحكام يحاربون الإسلاميين، ما بيميزوا جهال. لذلك بده يشتغل العالم والحاكم. العالم ببين للناس فساد هذا الإنسان وفكره، والله حتى لو طلعوا قرارات أنه هذا حزب منحرف، على أي أساس؟ طيب بدك تبين أنه هيدول بيكفروا المسلمين بغير حق، واعتبروا كل البشرية لأنها لا تدخل معهم بالثورة على الحكام فهم كفار. حتى المؤذنون اللي بيرددوا له لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو بيعتبرون سيد قطب؟ كفارا، حلال الدم حلال المال، فبيقتلوا بيفجروا بيأخذوا النساء سبايا. هذا فكر. فلما تبين للناس ماذا يقولون، عندها الناس بتميز معك وبتعرف انه ليش عم تقول عنهم حزب شو متطرف او منحرف. الله بيسموه ارهابيين يعني. واضح يا احباب؟ اما هيك بدون بيان، لو طلعوا 500,000 واحد اليوم بيان شو بيقولوا؟ هيدي سياسة. الله هيك في ناس عم تحكي انه هذا لانه هن ضد هالحزب سياسيا طلعوا فيها الفتوى. هي حقيقة هاي بفتوى انه هيدول حزب ما بيجوز الانتماء اليهم لانهم بدعيين. شو يعني بدعيين؟ طلعوا فكر الخوارج واحدثوه واعادوا نشره، لانه بيكفروا الحاكم والشعب وبيستحلوا مال ودماء. تبهتوا يا احباب؟ وبيعتبر حاله طالع على الجنة اذا فجر حالها. حتى طلع بعض الممثلين وألف عزعمه كم فيلم وبيقالوها بالضحك هاكي وانه حتى يضحك الناس، ولكن هذا حقيقة عندهم. هاد بيقولوا هني والعياذ بالله. شو بيقولوا له؟ اذا انت بتفجر حالك لك الحور العين الى الجنة والعياذ بالله تعالى. هاد بيقولوا له. فبيان حال هؤلاء امر مهم. شو قال هذا سيد قطب مع تكفيره للناس؟ بيقول الله معنا في كل مكان على الحقيقة لا على المجاز وفي كل زمان. هذا بكتاب المسمى في ظلال القرآن، واللي للأسف حتى من اللي هن طلعوا بيانات حاطين هالكتاب عندهم بالمكتبة. أنا رأيته بدك تحذر من جماعة حزب الإخوان، بدك تبين فكر سيد قطب المنحرف اللي من كتبه المسمى في ظلال القرآن. واضح يا أحباب؟ ما مثل حسن قاطرجي اللي قال لهم للنساء بمجلة ما يسمى منبر الداعيات وأنصحكم، هذه خيانة من نصيحة، وأنصحكم بقراءة كتاب الشهيد سيد قطب، هو قال في ظلال القرآن. هذه نصيحة، هذه خيانة. تعرفوا ليش؟ لأنه نحن بينا له ماذا في هذا الكتاب، أريناه ما يقول في هذا الكتاب، بينا له انه كيف بيقول ارتدت البشرية بجملتها، فلا عبرة بهؤلاء. فإذا اللي بيقول الذي يقول الله معنا في كل مكان هذا ما عرف الله. إذا شو معنى وهو معكم يا أحباب؟ أينما كنتم عالم بكم. يلا، ما معنى وهو معكم أينما كنتم عالم بكم؟ إذا إحاطة علم لا حلول في المكان. نعم. قاله الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. الثوري مجتهد من السلف، سفيان الثوري رضي الله عنه. الشافعي مجتهد من السلف الصالح، يعني أول 300 سنة. أحمد بن حنبل من السلف الصالح. مالك من السلف الصالح وغيرهم. تعرفوا أنه حتى ابن تيمية أول الآية بكتابه اللي مسمى الفتاوى بيقول وهو معكم أينما كنتم بعلمه. بموضع ثاني بيقول ما وجدت أحدا من السلف يؤول الآيات أعوذ بالله من تذبذبه. تعرفوا ليش يقولوا هالآية؟ لأنه ضد عقيدتهم أنه الله بجهة فوق. هن عقيدتهم شو؟ أنه الله بجهة فوق. فلما يقولوا الله في كل مكان هذه عقيدة ضد هذيك ما ها؟ فقوم بيقولوا هاي لأنه هذه ظاهرها شو؟ ظاهرها يوهم أنه الله معنا هون بالأرض. فهن لما يسمعوا مثل هالآية بقول لك لا ما هيك معناها. مثل ما قال سيدنا إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لما زبطوه بالنار لسيدنا إبراهيم الله أمره يترك العراق كان بالعراق ويجي على فلسطين حررها الله. آمين. فسؤال إني ذاهب إلى ربي ظاهرها أن الله ساكن بفلسطين حاشا بس هيك الظاهر لكن ليس هذا المعنى المراد. طيب إني ذاهب إلى ربي يعني حيث أمرني ربي أن أذهب هذا معناه. فلما تقولون هالآية شو بقولوا لك؟ هذه إلى تأويل. أما إليه يصعد الكلم الطيب شو بقولوا لك؟ لا هذه معناتها الله ساكن بالسماء. الرحمن على العرش استوى بقول لك الله قاعد على العرش. طب العرش غير السماء. قولوا لهم هي سبع سماوات فبزعمكم إن قلتم هو ساكن السماء ونقيتوا مثلا الثالثة يقال لكم لما ليس في الرابعة أو الخامسة. إذا قالوا السادسة يقال لهم لما ليس في السابعة أو الأولى. ثم اللي بيكون بالسادسة احتاج لمن خصصه بالسادسة دون غيرها والذي احتاج لمن يخصصه يعني احتاج إلى مخصص شو بيقول؟ عاجزا والعاجز لا يكون إلها. دينهم أوهى من بيت العنكبوت تعمل له هيك يقع. واضح؟ شو يعني أوهى؟ يعني أضعف. ما عم نحكي عن البيوت عم نحكي عن دين هؤلاء. واضح يا أحباب؟ يعني كلا شيء هؤلاء لذلك احفظوا وتمكنوا في الرد عليهم. فضل. قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط إحاطة علم ليس إحاطة مكان لأن الآيات الثانية وهو بكل شيء محيط. ما معناته أن الله أحاط بنا هكذا كما قال بعض هؤلاء المجسمة؟ لا إنما معناه أحاط بنا علما أعلم من أنفسنا بأنفسنا. واضح؟ أعلم بأنفسنا من أنفسنا هكذا يقال في حق الله. نعم. الحديث اربعوا على أنفسكم هونوا عليها. نعم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. نعم. وإنما تدعون سميعا قريبا. رواه البخاري. معناه لا يخفى على الله شيء. دخل الصحابة رضوان الله عليهم إلى وادي خيبر فصاروا يرفعون الصوت بالذكر والدعاء فالنبي قال لهم هونوا على أنفسكم. هذا معنى اربعوا على أنفسكم يعني لا تجهدوا أنفسكم. فارفعت صوتك أم لا الله يسمعك. الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء المسكرة في الليلة الظلماء لا يغيب عن سمعه مسموع. لا يغيب عن سمعه مسموع. فإذا شو معنى لكان هذا اربعوا هولوا فإنكم لا تدعون أصم. الله يوصف بالسمع لكن سمعه بلا آلة مش بأذن. الله تعالى يسمع بلا آلة بلا أذن بلا صماخ. طيب ولا غائبا، يعني الله تعالى لا يغيب عنه حالكم. ليس معناه يقال عن الله حاضر، احذروا هذه العبارة، يقولها بعض أدعياء التصوف الجهلة، يقولون الله حاضر معنا، الحاضر يعني حل في مكان. لا يقال عن الله حاضر، يقال عنه قريب أي مطلع، لأنه هو سمى نفسه ذلك. واضح؟ أما حاضر هذا لا يقال عن الله، لا تقال لا لغة في حق الله ولا شرعا، هذه مقبولة. طيب، إنما تدعون سميعا قريبا، قريب بشو؟ باستجابة الدعاء. رفعت صوتك أم لم ترفع؟ هذا معنى الكلام، الله يسمعك. واضح يا أحباب؟ الله تعالى يسمع. نعم، هون أخذ العلماء جواز الاجتماع والذكر جماعة. ما نحن الصوفية نجتمع، يعني نحن ننتسب للصوفية رجاء أن نعتق إن شاء الله، نحن ننتسب للطرق الصوفية، وهذا فخر وهذا شيء حسن وهذا شيء يرفع الراس، لأنه نحن ننتزم التصوف الحقيقي إن شاء الله نتبع هذول الصوفية الصادقين. فلما يجتمعوا للذكر هذا الاجتماع أدلته كثيرة، منها شو؟ النبي ما أنكر عليهم الاجتماع والذكر جماعة، إنما عم بيبين لهم هونوا على أنفسكم، وإلا لو كان حراما شو قال لهم؟ حرام أن تذكروا جماعة. يسكت النبي عن حرام؟ لا، إقراره دليل، إقرار النبي حجة، قوله فعله إقراره، هيك نعرف الأحكام. قال فعل أو شو؟ أقر، يعني غير فعل وافق، ما أنكر عليه. نعم، إذا سكت عن شيء رآه يعني دل على جوازه. هكذا. السؤال الثامن، ما هو أعظم الذنوب؟ أكبر الذنوب. هون أعظم مش من باب الشرف، هون من باب الأكبر يعني الأشد، وإلا كل المعاصي لا نحبها والله لا يحبها. شو هو أشد الذنوب؟ أكبر الذنوب؟ نعم، الجواب أعظم الذنوب الكفر. هذا لا يوجد ذنب أكبر من الأكبر من الكفر، لا يوجد. لو قتل إنسان 1000 مسلم بغير حق من غير استحلال، واحد تاني ما أذى، بقولوا عنا بالعامية برخش يعني ولا حدا، لكنه كفر، كأن سب الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، استهزأ بالملائكة، استهزأ بشهر رمضان، سجد لصنم، دعس على القرآن والعياذ بالله، اعتقد أنه الله ضوء أو جسم كبير قاعد بالسماء أو نحو ذلك من الكفريات، هذا كفره، ذنبه، معصيته أشد من ذاك الذي قتل 1000 إنسان. واضح يا أحباب؟ هداك المسلم العاصي لو بلغت ذنوبه عنان السماء، هيك ورد في الحديث، يعني أضمعان المعاصي وصلت لقريب السماء، لكن هي أقل من الكفر، ضارب هيدا وآكل مال هيدا وتارك صلاة وعاقل والديه ونحو ذلك، لكن ما كان يكفر، هذا لابد أن يرحمه الله. مش معناته اعملوا المعاصي يا شباب، لا، معناته حافظوا على الأصل اللي بنجيكم من الخلود الأبدي في النار وهو الإيمان. لو عندك زلات الله يرحمك لأنه أكبر، وعد الله حق، وعد الله صدق. واضح يا أحباب؟ فإذا شو بنقول؟ مثل ما هيدا اللي كان قتل 99 نفسا، معه يا أحباب، قتل 99 نفس، هذا كان من بني إسرائيل، مسلم كان، ثم أراد التوبة، له توبة، فسأل، دلوه على ناس ما عندهم علم، أفتوا بغير حق، قال لهم هل لي توبة؟ قالوا له لا، فقام كمل في المية هذا اللي أفتاه، قتلوا. رجع سأل عن أعلم أهل الأرض، قام دلوه على واحد طيب. شو قال له؟ قال له من يمنعك، من يحول بينك وبين التوبة، مين بيمنعك من التوبة؟ قال له اذهب إلى ناحية كذا تعبد الله مع أهلها. يعني هدول الناس طيبين لما تعاشرهم بدلوك على الخير، والواحد منا بتعرفوا يا أحباب الصاحب شو؟ صاحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا بيجرك الله بهالأيام على مكان فاسد وبيردك يزعمه بدك يروح عن هيك، بيكون ما بيكون الترويح هيك، نسيان البلايا ما بيكون بالوقوع بالذنوب، بيكون باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الحاصل هذا الإنسان راح باتجاه الجماعة، هو بالطريق جاءته المنية، يعني إجا بده يقبض بده يموت، فالله أرسل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا فيه. شو يعني اختلفوا؟ قالوا إنه ذهب تائبا. من هدول ملائكة الرحمة، فنحن أولى به، نحن بدنا ناخده. شاءوا ملائكة العذاب إنه قتل أنفسا بغير حق، فنحن أولى به، نحن بدنا ناخده. فأرسل الله ملكا بصورة إنسان وجعلوه حكما بينهم. شو قال لهم؟ قيسوا المسافة، إن كان أقرب للبلد التي توجه إليها مين بيأخذوا يا شباب؟ ملائكة الرحمة. وإن كان أقرب للبلد التي خرج منها مين بيأخذوا؟ ملائكة العذاب. قال بعض العلماء فطوى الله له الأرض. الله، إذا أراد الله بعبد خيرا يسر له أسبابه. طوى الله له الأرض مسافة يعني، فقيس فكان إلى البلد التي توجه إليها شو أقرب، مين أخده؟ الله غفور رحيم. يعني لو كثار المعاصي إلى التوبة، منه مغلقة منه مسكرة، لكن من مات على الكفر الله لا يرحمه. لذلك شو هي أكبر الذنوب؟ الكفر. الله يجيرنا. نعم. ومن الكفر الشرك. ايه، في نوعان الكفر، كفر شرك وكفر غير شرك. يعني اللي عبد بوذا او نحوها من الاصنام او الشمس او القمر، شو بنقال عنه؟ هيدا كفره شرك. اما مثلا واحد سب عيسى عليه السلام، هذا كفر لكن ما اسمه شرك، واثنيناتهم اللي موت عليهم مخلص في النار، ما بيظهر ولا يخفف عنه العذاب. اللي بيموت على الحال مخلص في النار. الله يجيرنا. اذا كفر شرك وكفر غير شرك. نعم. والشرك معناه عبادة غير الله. هكذا، من عبد غير الله يقال فيه مشرك، ولو قال انا اعبد الله وشيئا معه، مثل بعض الجهال بيقول انا اعبد امي من بعد الله، هذا كفر صريح وشرك. هذه بيقولوها بعض الناس، او اعبد فلانا الزعيم الفلاني، هذا مخرج من الملة. واضح يا احباب؟ هذا ضد الاسلام، ضد التوحيد. نعم. قال تعالى حكاية عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعلى الظلم الكفر، لا يوجد ظلم أعلى من الكفر. لذلك الله قال والكافرون هم الظالمون، بلغوا أعلى مراتب الظلم، أشد الظلم هؤلاء الذين كفروا بالله. لقمان على قول النبي وعلى قول هو ولي، لقمان يقال فيه لقمان الحكيم، في عنا سورة بالقرآن اسمها سورة لقمان، لقمان الحكيم، كان عنده حكم يعني يقولها. هذا ممن اختلف فيه، في بعض الأنبياء أو الصالحين اختلف فيهم، مثل ذو القرنين اللي حنحكي قصه آخر شيء إن شاء الله. ذو القرنين اختلف فيه، ولي ولا نبي؟ بعضهم قال هيك وبعضهم قال هيك. عزير نبي ولا ولي؟ اختلف فيه. عزير ليش قالوا عنه منه نبي؟ هذول العلماء قالوا لأنه أثناه الله ثم أعاده، ما هو مات 100 سنة وفنيا يعني وعفوا وبليا يعني أكل جسده ثم أعاد الله جسده. والأنبياء أيوة قالوا لا يأكل أجسادهم التراب، هو من دفن مات حيث هو، كان هرب من بخت نصر، هذا بخت نصر دخل على بيت المقدس وقتل 70,000 من أهلها فهربوا بعض الناس ونجوا، عزير كان منهم. فلما رجع عزير وشاف الخراب ببيت المقدس قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، مش معناتها شاكك، لا، إن سبحان الله كيف ترجع هذه مثل ما كانت. فأماته الله 100 عام هو والحمار اللي معه، ثم أحياه بعد 100 سنة، عاد إليه بصره وقلبه أولا فصار يرى جسده كيف يتركب، سبحان الله، ثم رأى الحمار كيف تركب، هذا البهيمة كيف أعيد العظم وكساه الله لحما ثم جلدا. فلما عاد وقرأ على الناس التوراة قالوا عنه عزير ابن الله، عبدوه، نعم هذا عزير. وأما الخضر فهو نبي على القول الراجح، اسمه شو؟ بلياء ابن ملكان أمدنا الله بأمدانه. نعم. الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم، يعني أكبر، شو أكبر ذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند المثل، الشريك من نسبه إلى الله كفر بالله، يعني أن تشرك بالله هذا هو أكبر الذنوب. هذا مثال عن الكفر، في كفر بيكون بتكذيب الدين، مثلا واحد بيعرف أن الخمر حلال حرام، بيعرف أن الخمر حرام بالإسلام شو قال عنها؟ حلال. بيعرف أن الزنا حرام، سمع يعني ما أنه غاب عنه، سمع أن المسلمين بيقولوا الزنا حرام شو قال عنها؟ حلال. انتبهوا، هذا كفر، مش اللي راح زنا مثلا وبيعرفها حرام هذا ما منكفره، بس شو بنقول له؟ حرام. ايه هذا حرام اقل من الكفر. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا يعني شو تتمة الحديث، يعني شو بيجي من بعد الكفر يا رسول الله؟ اكبر معصية شو قلنا؟ الكفر. الكفر بنقال عنه معصية، بنقال عنه حرام، اثم، بس هو شو اكبر معصية على الاطلاق؟ اكبر حرام، أشد إثم، تبهتوا يا أحباب؟ طيب، من بعدها علمنا الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك خشية إملاق، يعني واحد من الفقر، وهذا منه عذر يعني، أن قتل ولده، قتل النفس التي حرم الله، منه شيء سهل يا أحباب، قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. الله أكبر، لزوال الدنيا، لأن المسلم له حرمة، حامل بقلبه شو يا شباب؟ الإسلام أفضل نعمة، لذلك المسلم أفضل عند الله من الجنة، أفضل عند الله من الكعبة، أفضل عند الله من العرش. شوفوا النعمة العظيمة. مرة واحدة قالت له: يا مولانا كيف هذه الحور العين أجمل من بعض النسوان بتكون؟ إنه ورد بالحديث لأنه لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، هذه الحور الواحدة ولو تفلت في البحر لحلو ماؤه. الله أكبر. فالشيخ لاحظوا لطافته كيف هيك استوعبها، قال: لكن يا حاجة الجنة كلها بما فيها مسخرة للمسلمة، المسلمة أفضل من الحور العين، لو أحلى هديك بشيء، عرفتوا كيف؟ أو فيها وصف، إلا أنه مين أفضل عند الله؟ شو يا شباب؟ مين أفضل عند الله؟ المسلم. المسلمة. هذه الحجة هيك فرفشت رجعت يعني الشاف هيك استوعبها, وهذا الشرع يعني أعطاها الحكم بس بطريقة لطيفة رحمه الله. الدعوة سن يا أحباب. الشيخ حسام حفظه الله يقول: إذا أردت أن تجد طريقا إلى الآذان بدك الناس تسمعك, لابد أن تجد طريقا إلى القلوب. ما بدك يسمعوك حتى ابنك إذا نفر منك ما بيرد عليك ولا بيدر لك دينته كأنه لا يسمع هيك. فبدك أنت توصل للناس, بدك تحسن أخلاقك. ورد في الحديث: لن تسعوا الناس بأموالكم. أضم معك مصاري ما بتكفي كل الناس, ما في. النبي الصادق هو قال: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. يعني لما تحسن خلقك تستوعب هؤلاء الناس. صلى الله على رسول الله. صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب. أيوة هاكي والعوى هاكي. الله يكرمكم. يلا تفضل يا مولانا. رواه البخاري وغيره. نعم. شو من بعد القتل يا شباب؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا بيجي من بعد القتل حرمته يعني, لكن الزنا بحليلة الجار كزوجته أشد بعشر زنيات من غيرها, من عشر زنيات بغيرها. شوفوا قداش الزنا شديد, منه سهل. لذلك أحباب الله يبارك فيكم, سهلوا على الشباب اللي عنده بنت تقدم له شخص طيب, لو فقير يساعده يدعموا. الأغنياء واجب عليهم فرض, ما بس الزكاة فرض عليهم, فرض عليهم أنه يزوجوا الشباب المحتاجين للزواج فرض. هذه كثير من الأغنياء لا يعرفونها. فرض واجب عليك بمالك إن كان عندك مال زيادة على حاجاتك كغني, فرض عليك تزوج الشباب المسلمين. نعم هذا من الواجبات. بعض الناس يفكر الزكاة وخلصنا. لا, شو الزكاة وخلصنا؟ في واجبات كثير. نصرة الجمعية التي هي تعمل بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. شو بتعلم الجمعية؟ أغلب شغلها بشو بيصب؟ بتعليم أفضل الأعمال الإيمان, والتحذير من أشد الذنوب الكفر. هذه دعمها من أفضل الفروض. مش لأنه اسمها جمعية المشاريع, شو ما كان اسم الجمعية كمؤسسة يعني قانونية, المنهج هذا دعمه. لأنه اليوم أهل السنة كاليتيم الذي لا كافل له, لا دولة تدعم ولا أغنياء إلا من رحم الله. وكذلك هو كالميت, اليوم مذهب أهل السنة كالميت الذي لم يجد من يجهزه, من يجهزه, من يغسله, ما في, متروك يعني. هذا قيلت في سيدنا الأشعري من مئات السنين: مذهبه لا باكي له, يعني قليل اللي بينصره. لذلك كونوا إن شاء الله مع الشدة ناصرين لدين الله. نعم تفضل مولانا. السؤال التاسع: ما معنى العبادة؟ العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. نعم. كما قالها الحافظ السبكي. نحن قلنا البارحة باللغة العربية نهاية التذلل, أعلى ما يتذلل به إلى الله هذا يقال له عبادة, أقصى غاية الخشوع والخضوع. إذا مش مجرد الواحد أطاع إنسانا في أمر يكون عبده, مش مجرد طاعة بعمل أو شيء, ولا مجرد توسل بنبي أو ولي يكون أشرك, ولا مجرد نادى وليا يا رفاعي يكون أشرك, لا, ولا مجرد سأل الله بجاه فلان يكون عبده, ولا بحق فلان يكون كفر بالله, ولا استغاث بملك يكون عبده, لا. ما هيك معناته؟ لا التوسل ولا التوجه ولا التجوه ولا النداء ولا الإعانة والاستعانة ولا الاستغاثة من معاني العبادة، ولا بطلاق معجم واحد نحن نقول له أواميس ولا قاموس يعني، ولا معجم واحد بطلاق فيها معنى العبادة هيك. كل اللغويين بيقولوا نهاية التذلل، أقصى غاية الخشوع والخضوع. فشو هو التوسل؟ منه عبادة لهذا الإنسان، أنت عم تطلب من مين؟ من الله. هو الطلب من الله تحقيق منفعة أو دفع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي، إكراما لمين؟ للمتوسل به. فأنت عم تقول مثلا يا رسول الله، عم تناديه لا تكون عبدته، أو اللهم أغثني بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو تجوهت. ما هو التجوه؟ اللهم بجاه محمد، تسأل الله بجاه النبي، هذا اسم التجوه. التوجه، اللهم إني أتوجه إليك بمحمد، هذا التوجه والتجوه. طيب الاستغاثة طلب الغوث، أيها أعم؟ الاستعانة أو الإعانة، طلب الاستعانة أعم، لأن الإعانة بتكون بالشدة والرخاء، أما الاستغاثة هو نوع من الإعانة. أيها أعم؟ الاستعانة. فبجوز تستعين بعبد من عباد الله، والله في عون العبد، كم يا شباب؟ ما كان العبد في عون أخي. إذا شو بيقول سيدنا السكي رحمه الله، هذا الحافظ تقي الدين، هذا عنده ابن لأنه اسمه تاج الدين، هذا تقي الدين شو بيقول؟ يقول في تفسير العبادة، قولوا لنشوف، أقصى غاية الخشوع والخضوع. مثله اكتبوا لنشوف مين قال هيك. كمان الفراء، هذا من كبار اللغويين. مين كمان؟ الزجاج، كمان هذا من كبار اللغويين. مين كمان قال هيك؟ الأصفهاني، هذا صاحب كتاب المفردات، معروف مشهور في علم اللغة. مين كمان؟ الفيومي صاحب المصباح المنير، وغيرهم كتير، منهم محمد مرتضى الزبيدي وغيرهم كثير. قالوا إن العبادة ليست مجرد النداء. شو بيقولوا هدول اللي بينفوا التوسل والتبرك؟ بيقولوا النداء، نداء الميت شرك، نداء الغائب شرك. طيب نحن كل الأمة المحمدية بالصلاة شو بيقولوا بالصلاة؟ يلا أنا وياكم التحيات آخر شيء، شو بنقولها؟ التحيات المباركات الصلاة. كم بدنا نشوف؟ أيها النبي، هذا نداء. هل النبي عندنا حاضر هون؟ لا. إذا فيها نداء، هذا نداء جزء من الصلاة. فلو كان شركا ما بيكون هذا من الصلاة. واضح يا أحباب؟ هذا نداء مأثور، يعني جاء في الشرع أننا نقوله وين؟ في الصلاة. لو اختلفوا المذاهب، مالك وأبو حنيفة والشافعي، ببعض الألفاظ بالتحيات، بس كلياتهم شو عندهم؟ السلام عليك أيها النبي. النبي هو غائب عنا، يعني هو في المدينة في قبره، حي صلى الله عليه وسلم، أم هو عندنا هون بمسجد برج أبي حيدر؟ فإذا عم تقول أنت أيها النبي وهو غائب عنك، فإذا ناديت إيش؟ غائبا، ما هيك؟ فلو كان النداء نداء الغائب شركا ما بيكون جزء من الصلاة. عرفتوا الدليل يا أسياد؟ واضحة؟ طيب نعم. قال تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون. يا سلام، يعني لا تعبدوا غيري، والإله لا يطلق إلا على الله. ما معنى الإله؟ المعبود بحق، هكذا كما قال أبو منصور البغدادي، الإله من أسماء الله الخاصة، ما بيجوز نسمي غير الله الإله. أما بالإضافة ورد إلههم يعني معبودهم للكفار، بس ما معناتها بنقال عنه الإله، ما معناتها بنقول في إلهان، واضح يا أحباب؟ فهذا يجب الحذر منه. هذه بدعة أحدثها هذا الرجل رجب ديب وما زال جماعته يتناقلونها، يجب الحذر منه. يقول في إلهان اثنان، الإله المعبود قال وهو الله، والإله الذي يشارك قال إله الهوى. هذول جماعة موجودين هون بسوريا، هون عندنا بلبنان يقال لهم جمعية الفتوة، ويقال لهم جمعية الأحباب، ويقال لهم جمعية الدعاة، وعندهم مجلة جمعية الفتوة في مارياس عائشة بكار، عندهم مدرسة يقال لها مدرسة الآخاء، بعلم الأولاد بالابتدائي إنه في إلهان اثنان. بيحط الشخص ابنه مسلم بيطلع من عندهم والعياذ بالله مشرك إلا من رحم الله. يحذر، يجب التحذير والحذر. الساكت عن الحق شيطان أخرس، يجب التنبيه. لا إله إلا أنا فاعبدون قال الله. فإذا لا إله إلا الله، هذه بقولها كل مسلم أصلا، لا إله إلا الله، واضح واضح يا أحباب. من له الألوهية؟ الله وحده. شيء الألوهية؟ القدرة على الخلق، يعني لا خالق إلا الله. نعم. السؤال العاشر، هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ هلا هون عن الدعاء بيجي بمعنى العبادة وبيجي بمعنى غير العبادة. الدعاء حيجمع عنه سؤالان، والسؤالان مرتبطين ببعضهم، وركزوا معنا ليه عم نذكرهم، لأنه هؤلاء اللي بيحرموا علينا إنه نحنا ننادي وليا. مثلا أنا كنت بضيق فقلت مثلا يا عمر يا علي يا أبا بكر أغثني، شو بيقولوا عني؟ بيقولوا عنا مشركون، بيقولوا عنا نحن قبوريون، بيقولوا عنا زعموا نحن نعبد أصحاب القبور، نحن لا نعبد إلا الله. مرة واحد أمام المواجهة كان عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هيك واقف طابب راسه هيك، إجا لعنده واحد من هيدول الجفات النفات القسات، شو قال له؟ لا تشرك في قلبك. لك شو قال لي قاعد بقلبه؟ أعوذ بالله. شوفوا التعكير، شغلتهم التعكير، بيحطوهم بيوصفوهم ليعكروا على الناس، هيك شغلته التعكير، مثل الصخرة طالع منها شعر، أعوذ بالله من منظر، نسأل الله العافية. شوفوهم ما فيهم هاي بأعوذ بالله. وبالبقيع عند كل قبر مشهور بيطلع حاطين واحد مثل شو اسمه، ما حنذكر يعني، ما حنذكر ما حنذكر. شو بتسألوا؟ ما في حد هنا، ما في حد، ما في حد. لكن ليه واقف انت هون؟ ليه ما قلت لك عشان عمود تاني؟ شو هالدجل هذا؟ قال ما في حد، ما في حد. فات مرة مجموعة من الأندونيسيين هيك، يعني كنت واقف عند المواجهة، تعرفوا بنظموا حالهم وهيك، قد يقال مثل اللبناني يعني شوي هيك، الله يرحمه. اللبناني بتلاقي كل واحد عامل حملة على حسابه، لو راحوا مع بعضهم بالطيارة بس هنيك بعدين كل واحد لحاله، سبحان الله. هنيك حتى يخافوا عليهم ما يضيعوا، فتمشون هيك مجموعات عند المواجهة. فكانوا هدول الأندونيسيون عم يستقبلوا قبر النبي بالدعاء، شو يقول لهم هداك؟ شرك شرك، استقبل الكعبة الكعبة. قال أنت بتشرك عزامه، كفرت لأنك عم تتوجه باتجاه الرسول. شو قال له هذا؟ شو قال له هذا اللي سموه نحن مطوف عنا نحن يعني شيخهم لهالمجموعة؟ قال له النبي مخلوق؟ قال له الكعبة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ هيك انصدم حقيقة. قال له مخلوقة. قال له ومحمد؟ قال له مخلوق. قال له إذا نستقبل أفضل مخلوق. واضح؟ إذا جاز التوسل بشو؟ بالمفضول أقل فضل، جاز التوسل بالأفضل من باب الأولى. شو قال شيخنا رحمه الله؟ بكل الدنيا من أيام سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لأيامنا. والخطيب على المنبر يوم الجمعة يا شباب لما بده يدعي بالخطبة الثانية بيبرم ظهرهم للمصلين بيستقبل الكعبة ولا بيبقى مستقبل الناس؟ جاوبوا، يستقبل الناس أم الكعبة؟ إذا جاز استقبال عوام الناس فيجوز استقبال أفضل الناس. شو قال له سيدنا مالك للخليفة لما اجى عم بيزور قبر الرسول؟ قال له يا أبا عبد الله استقبل القبر، يعني قبر الرسول، أم الكعبة؟ قال له استقبل القبر فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله. هك هذا العلم. بجوز نستقبل الرسول بالدعاء، لكن نحن نعبد من؟ لا نعبد الرسول. الرسول سبب، مين خالق الأسباب والمسببات؟ الله. هكذا تفضل يا مولانا. فالله عم نحكي عن الدعاء، ركزوا يا أحباب لتعرفوا شو الشبهة وشو الرد وما يقال لهم. نعم. السؤال العاشر، هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ نعم، بيجي الدعاء بمعنى العبادة وبيجي بمعنى غير العبادة. تفضل. الجواب نعم. قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هنا جاء بمعنى أعبد ربي. إنما أدعو ربي، شو معناها هون في هالآية في هالموضع؟ أعبد ربي. فجاء الدعاء بمعنى العبادة. واضح يا أحباب؟ جاء كلمة دعاء على أي معنى؟ عبادة. طيب، كما بالآية الثانية الله قال ادعوني أستجب لكم، معناه عبدوني أثبكم على طاعتكم، هذا معناه. نعم، معناه أعبد الله. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا أيضا معناه لا تعبدوا مع الله أحدا. هكذا هون كمان الدعاء جاء بأي معنى؟ العبادة. طيب كمل. الحديث الدعاء هو العبادة. ما معنى الدعاء هو العبادة؟ الدعاء في هذا الحديث يعني الرغبة إلى الله، يعني العلماء عم بيقولوا من أعظم أنواع العبادة ما هو؟ الدعاء. يعني الدعاء طاعة يحبها الله، كيف الصلاة يحبها الله، الصيام يحبه الله، الطاعات يحبها الله. فالدعاء شو نقول عنه؟ يحبه الله. واضح يا أحباب؟ هذا معنى الحديث. طيب، رواه البخاري. ومعنى العبادة هنا الحسنات. فإذا تأتي كلمة الدعاء بمعنى العبادة وتأتي بمعنى طاعة من الطاعات، عمل خير، عشان هيك قال حسنات، شيء من الحسنات، وبتجي من باب النداء. فإذا ما دائما معناتها النداء عبادة؟ ما كل النداء عبادة. شو قالوا هذول نفاة التوسل؟ قالوا إذا أنت ناديت ميتا أو غائبا عبدته. قالوا النداء عبادة. يرد عليهم بهذا السؤال الثاني، الله، هل بجوز نحن نعبد الرسول؟ لا. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل معناتها لا تعبدوه كما تعبدون بعضكم بعضا؟ لا، ما هيك معناتها. إذا إيش هون كلمة الدعاء بأي معنى؟ النداء، مش بمعنى العبادة. لأنه لو فسر هنا الدعاء بمعنى العبادة لكان معناه تعبدوا للرسول غير ما تعبدوا، غير الطريقة التي تعبدون بها بعضكم بعضا، وهذا ما هو المقصود. إذا شو المقصود لك؟ لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تنادون بعضكم بعضا. يعني كانوا في بعض الجفاة القساة اجوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قساة يعني من الكفار؟ هذول ما عم نحكي عن الكفار، لكن كانوا الله له أدب مع النبي دون الكفر. هو ببيته صار ينادوه يا رسول الله يا محمد اخرج إلينا، بده شيء منه يعني، فصار يعيطوله هو ببيته بهالطريقة يا محمد اخرج إلينا. فحرم الله علينا أن ننادي الرسول في حياته بوجهه يا محمد، ما بنقول له بوجهه يا محمد، شو بنقول له لكان يا رسول الله أو نحو ذلك. فنزلت هذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول شو بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادوه. هون الدعاء اجى بأي معنى؟ النداء. فهل معنى النداء دائما عبادة؟ لا. عرفنا يا أحبابنا كيف نجمع بين الآيات والأحاديث؟ فبيجي الدعاء بمعنى العبادة وبيجي بمعنى شو؟ النداء. إذن ليس كل نداء عبادة، واضحة؟ نعم. فضل. السؤال الحادي عشر، هل يأتي الدعاء بغير معنى العبادة؟ الجواب نعم. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإذا حرم علينا في حياته نقول له يا محمد. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد، هذا نداء ولا لا؟ نداء. إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. هذا الرجل وين راح وقال هالكلمات؟ خارج مجلس النبي مش قدامه، لأنه قال العلماء هذه القصة حصلت بعد نزول هذه الآية لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلو كان بده اياه يقولها قدامه ما كان علمه يقول يا محمد، شو كان علمه يقول؟ يا رسول الله. واضح يا احباب؟ فراح هيدا الاعمى وعمل مثل ما قال له الرسول، توضا وصلى ودعا، فرد الله عليه بصره. فهذا بدل يا احباب انه بجوز نحن ان ننادي الغائب لو منه قدامنا، ويجوز أن ننادي الميت، لأن الأموات الطيبون الصالحون الأموات الطيبون الصالحون ينفعون حتى بعد الموت، يعني حيا وميتا ينفع، مثل سيدنا موسى نفعنا ولا ما نفعنا يا شباب؟ فرض علينا 50 صلاة، فرض 50 صلاة على المسلمين من أمة النبي بسبب سيدنا موسى. قال له للرسول سر ربك التخفيف، الله خفف عنا حتى صاروا قداش؟ 5. وقال النبي الأعظم هن 5 هن 50، يعني 50 ثواب، 5 بثواب ال50. شوفوا هالفضل والنفع، حصل هذا النفع أم لا؟ فإذا بيحصل نفع من الميت للأحياء؟ نعم. ومين قال هالكلام؟ ابن تيمية الله أكبر، بكتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم يقول، وهذا كلام صحيح صدق الـ3 نقط بتاعته، قال والعياذ بالله تعالى كلاما فاسدا في مواضع، هذا الموضع صدق. شو هو؟ قال قد تحصل نجدة، يعني إغاثة، نجدة لجيش من جيوش المسلمين بروح ولي من الصالحين كروح أبي بكر. يعني سيدنا أبو بكر كان بأيامه لابن تيمية ولا أضل؟ يعني بعد موته ولا بحياته؟ واضح؟ هذا مين قالها؟ ابن تيمية. واضح يا أحباب؟ شفتوا التناقض؟ بس بهذه صدقة، بهذه صدقة. فإذا نحن نقول الأحياء قد ينفع الأموات والعكس، الأحياء بينفع الأموات. كيف نحن بننفعهم؟ بالدعاء بالاستغفار بتلاوة القرآن، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. فإذا يا أحباب، نحن بجوز التوسل والاستغاثة والاستعانة بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد مماتهم، في حضورهم وفي غيبتهم أو غيابهم. نعم. السؤال الثاني عشر: ما حكم نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجري به العادة؟ نعم، لم تجري به العادة، شيء خلاف العادة، هل يجوز أن تسأله لنبي أو ولي؟ في العادة اللي مات خلص، ما خرج عن التصرف، فهل يجوز تطلب منه يعمل شيء كأنه حي؟ يجوز، هذه لم تجري بها العادة، هذه منا شرك، هذه منا عبادة لصاحب القبر أو هذا المقام أو هذا الولي أو هذا النبي، هذا ليس عبادة له. كان في واحد بأيام سيدنا موسى عليه السلام كبير بالعمر عجوز، لما صار في التيه، هذا التيه لبني إسرائيل منطقة معروفة في سيناء بقيوا فيها 40 سنة لا يعرفون الخروج، أما سيدنا موسى كان بينهم ليعلمهم الأحكام والإسلام، مش أنه عذاب على موسى، كان العذاب على اللي رفضوا يطيعوا موسى، اللي امتنعوا من طاعة موسى، ضرب الله عليهم التيه الضياع. منطقة منا كبيرة وتشوفها منا كبيرة سبحان الله، ما عرفوا يظهروا منها سنين، حتى أخبر موسى عليه السلام: إن رأيتم قبر يوسف تظهر لكم الطريق. كان يوسف أوصى عليه السلام أن ينقل جسده إلى فلسطين إلى بيت المقدس، فسأل من يعرفه من بني إسرائيل، يعني مين يعرف منكم أين قبره يوسف، فدل على امرأة عجوز راح عند سيدنا موسى سألها، قالت: أدلك ولكن بشرط. قال: ما هو؟ قالت: أن تضمن لي الجنة. يعني بدها يبشرها بالجنة. هل هذا الشيء هو يعني الواحد بيقول لها أنت بالجنة وأنت بالنار هيك، ولا بدها وحي؟ هذه خير العادة. سألت شيئا غير العادة، ما جرت به العادة، ما قال لها أشركتي، ما قال لها كفرتي، كيف تطلب مني هالطلب؟ ولا سيدنا النبي اللي روى القصة عن موسى عليهما السلام قال: هذه أشركت. فانتظر الوحي موسى عليه السلام فقال: لك ذلك. يعني شو هي هذه الامرأة؟ بشرة للجنة. فدلتهم على مثل البحيرة فيها ماء، قالت لهم: جففوا ماءها ثم احفروا هنا، فحفروا فوجدوا قبر يوسف، جسد يوسف، ونقلوه إلى فلسطين، فبانت لهم الطريق الحاصل. طيب شو الدليل بهالقصة؟ سألت ما لم تجري به العادة، ما قالها أشركتي. واضح يا أحباب؟ فلو أنا قلت مثلا لشخص غائب مثل الله الشيخ عبد القادر الجيلاني بقبره أمدنا الله بأنبابه، إذا قلت يا جيلاني يجوز، من المشرك هذا؟ الله تعالى قادر، أليس أخرج الله الأنبياء من قبورهم فصلى بهم النبي في بيت المقدس، وعيسى نزل من السماء والخضر أهي به من الماء عليهم السلام. فضل يا سيدنا. الجواب: يجوز ذلك، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله. إذا ناديت نبيا لم تعبده، إذا ناديت وليا ولو غائبا ولو ميتا لا يكون بذلك أشركت بالله. نعم. وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. ليس إشراكا بالله، فبجوز نقول يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، يجوز، هذا جائز، هذا منه شرك. واضح يا أحباب؟ هذا ليس عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني، مين هذا؟ صحابي، بلال بن الحارث المزني، هذا ثقة. شو بيقولوا لك؟ هذا مجهول، شو مجهول؟ قال ما أحد وثقه. شو ما أحد وثقه؟ تعرف من وثقه؟ مين وثقه؟ عمر الفاروق. وين حطه؟ على خزائن المال. سيدنا عمر حط واحد ما بيعرف شو قد يقال أصله من فصله. فهمتوا يا أحباب؟ مجرد حطه على خزائن المال، شو يعني؟ شو كان يعتبره هو؟ بما يظهر له شو بيعتبره؟ ثقة. يعني لو كان مثلا مثل ابن حبان والبخاري وأمثالهم اللي بيحكوا بالرجال ثقة ومن ثقة، لو كان هدول مثلا ما ذكروا شيء على افتراض عنه، سيدنا عمر مجرد حطه هنيك شو يعني؟ شو حكم عليه؟ انه ثقة. تفضل يا سيدنا. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزاني أتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عام الرمادة. هذا العام سموه الرمادة لأنه صارت الـ الـ الحيوانات كالشاة والماعز من شدة العطش والجوع والقحط والمجاعة صاروا يذبحوا مثلا المعزاية يطلع عظمها ولحم رمادي ما فيها شيء. وقيل كذلك هبت عليهم ريح إضافة لها البلاء كله، ريح فيها رماد بقي فترة تراب يعني يدخل العيون ونحو ذلك، فصار بلاء كبير على المسلمين بهذا العام، سمي عام الرمادة. هذا كان بخلاف سيدنا عمر. نعم. فراح هذا فقال أيام عمر فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. شو قال؟ استسقي، أطلب من الله السقاية نزول المطر لأمتك فإنهم قد هلكوا. مين عم بيخاطب مين؟ بلال بن الحارث صحابي عايش، عم يحكي مع مين؟ مع النبي اللي هو حي في قبره عليه الصلاة والسلام. شو عم بيقول له؟ استسقي، يعني أنت يا محمد أخلق لنا المطر شيء؟ أطلب من الله أن ينزل علينا المطر. طيب شو صار؟ رواه البيهقي وغيره. راح خبر سيدنا عمر بما جرى، لأنه شو صار بعد هيك؟ رأى النبي في المنام وقال له أقرئ عمر السلام، سلم لي على عمر يا سلام، وقل له عليك الكيس الكيس، يعني عليك الاجتهاد بأمر الأمة، وقل له إنهم يسقون، هينزل المطر بس اسعى. قام شو عمل سيدنا عمر؟ بعت لعمر بن العاص. وين كان عمر بن العاص؟ يحكم مصر بزمن خلافة عمر رضي الله عن سيدي عمر. شو بعت له؟ أن يا غوثاه لأمة محمد. طب عمر بن العاص كان بالمدينة لما بعته يا هيدي، ولا كان بمصر؟ حاضر ولا غائب؟ غائب عنه، منه قدامه عم يحكيه. شو عم يطلب منه؟ الغوث. هل بيكون أشرف عمر لما قال له يا غوثاه يا عمر يا عمرو بن العاص وبعث لنا شيء؟ فبعث الميرة يقال لها، هذه يعني قافلة فيها الطعام، إيش بالبحر على جدة دخلها على مكة. ثم كان باعت بنفس الوقت لمين؟ لأبي موسى الأشعري كان باليمن، قال له أن يا غوثاه لأمة محمد، كمان جهز حمولة قافلة بالطعام. مين؟ سيدنا أبو موسى الأشعري، وبعتها لوان على المدينة. وشو عمل كمان؟ دعا الناس لصلاة الاستسقاء، فصلى بهم سيدنا العباس عمه للرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء. شيء الاستسقاء يعني طلب المطر، فنزل عليهم المطر وأنقذ الناس ببركة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم ينكر عليه عمر ولا غيره بل استحسنوا فعله. هذا الحديث كمان موجود في البيهقي وابن أبي شيبة، ورواه ابن كثير اللي بيحبوه بكتاب البداية والنهاية وغيره. والحافظ ابن حجر شجور عن هذا الحديث صحيح، صحيح الإسناد. نعم. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا أنا بدي توب فرض علي روح عند الرسول وقف قدامه لتوب، ولا فيك تتوب وين ما كنت؟ وين ما كنت. طب ليش ذكر الرسول؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني وقعوا بالحرام، جاءوك، طب هي ما نشرت هذه للتوبة، واضح؟ جاءوك، شو عملوا طيب عندك؟ فاستغفروا الله، شو عمل الرسول؟ واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. لو كان شركا الله تعالى لا يقبل توبتهم بهالطريقة. جاءوك، هل قال وأنت حي؟ هل قال لا ينفع وأنت ميت؟ أم قال جاءوك؟ فلما واحد يأتي قبره بيكون جاءه ولا ما جاءه يا شباب؟ كيف يقول جاءه؟ فإذن يجوز نجيء إلى الرسول ونطلب من الله المغفرة؟ أكيد هذا هو. نحن لا نطلب من الرسول نقول له يا رسول الله اغفر ذنوبي، معناتها مثل لما اجوا لعنده بحياته وقالوا له ادعوا الله لنا ان يغفر لنا، هيك كمان لما اني اوقف عند قبر الرسول واقول له يا رسول الله، شو معناها؟ يعني انت حي في قبرك وانت افضل منا عند الله وانت دعاءك مستجاب، فاطلب من الله لنا. هذا معناتها لا نعبد الرسول نعبد الله. واضح يا احباب؟ هذا هو، لا نعبد الا الله. تفضل. وثبت ان ابن عمر قال يا محمد لما خدرت رجله، اصاب رجله الخدر او الخدر بفتح الدال، هذا تعطلت رجله عن العمل، يعني نحن بنسميها مثل الفارج او الشلل، مش تنميل بنقول لك تنميل عنا بالعاميه، لا انما تعطلت عن الحركه. فقيل له اذكر احب الخلق اليك، دغري بدون تردد شو قال؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم. شو صار فيه يا احباب؟ بيقولوا العلماء بتتمه الحديث فكانما نشط من عقال. شو هو العقال؟ لما الجمل بدهم يوقفوه ما له اربع قوائم بيرفعوا له الاجر الاماميه، شو بيعملوا فيها؟ بيربطوها بحبله حتى يوقف، فمجرد فكوها شو بيعمل الجمل؟ دغري بيمشي. لما يطولوا يا بيوقف كمان هيك، مجرد قال هيك ابن عمر شو صار معه؟ قام ومشي. هل معناته أشرك ابن عمر؟ شو قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجل صالح. مين رواه القصة يا شباب؟ رواه البخاري في الأدب المفرد. زيدوا عنكم كمان يا أحباب، والنووي في الأذكار، حبوها اكتبوها، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة. وابن تيمية، هيدا عصر ابن تيمية يا شباب، بس يعني تكون خاطئ، بس ما هيدي القصة، ما هيدي القصة، في قصة تانية هيك سريعة حنقولها. اسمع يا حاج أحمد مكروه حتى ما نخصم عليك. شخص رأى إبليس متشكلا وعابط واحد هيك حاشيك مولانا عابط واحد هيك وماشي هوية، فعرفه أنه إبليس. قال له لإبليس من هذا معك؟ قال له أخي ابن تيمية، أعوذ بالله من نتمان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كم ضل أناس بسببه سبحان الله. خرق الإجماع بعشرات المسائل، نحن أحصيناه فوق 300 مسألة. العراقي بيقول قريب 60 مسألة، يعني بما اطلع، ولكن أكثر بكثير. خرق الإجماع أغلبها وأكثرها في العقائد في الأصول، في شيء بالفرع. الله يرحمنا ويعصمنا من الزلل. ابن تيمية عنده كتاب سماه الكلم الطيب، يعني الكلم جمع كلام، والطيب يعني منيح حسن، يعني بيكون عم يحط بهالكتاب الكلام اللي منه منيح ولا المنيح أصله هو أصبر منيح ما بهالكتاب اللي مسماه هو الكلم الطيب بحط هذا الحديث أنه سيدنا عبد الله ابن عمر لما خدرت رجله سؤال يا محمد فهل هم بكفروا لابن تيمية؟ تعرفوا شو علق واحد من جماعتهم؟ قال أخطأ الإمام. معوذ بالله. هو هيك دائما هدول يا أحبابنا لما بدهم يروجوا لشيء أو يمنعوا شيء فبيحرفوا بيمررون لأنفسهم. بس بدي أختم اليوم بقصة فيها نفع إن شاء الله. واحد من ملوك الفرس شعر أن ولده يريد قتله فشعمل هذا الأب حط سم يقتل لفوره يعني دغري بموت الواحد إذا أخذه وكتب عليه مقوي للجماع وين حطه؟ حطه مع الذخائر يعني حيث يوضع الأشياء الغالية ثم هذا الولد تمكن من قتل أبيه شوف الدنيا تمكن يقتل أبوه وحكم هو أخذ الملك بعد أبوه بعد نحو 6 أشهر لوصل لهالقارورة قد ما في عندهم كم أملاك يعني وصل لهالمكان شاف هالقارورة شو مكتوب عليها مقوي للجماع فأخذه فقتل يعني قتل أباه وأبوه شو كان سبب في قتله هذه الدنيا فاحذروها الله يجعل قلوبنا معلقة بالآخرة آمين كنا سوا نهلل ونصلي على رسول الله